بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. كنا وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبل. يقول مفسر رحمه الله: ثم قال مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك فليس ببدع منهم، فقد كذب رسل من قبل. فهذا التكذيب كان ليه؟ كان فيه تكذيب للرسل من قبل، فهذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر. قال: الكتب المقصورة على الحكم وعلى المواعظ. خصوصا هو بيفسر الزبر، جاءوا بالبينات، البينات الحجج الواضحات، والزبر والكتاب المنير. الزبر أي الكتب، ما يسبر أي ما يكتب، ما يسبر أي ما يكتب. ولكن هنا هو فرق بين الزبر والكتاب المنير، لأن الاثنين معطوفين على بعض. ودلوقتي ممكن يبقى الزبر يعني الكتب، والكتاب المنير برضو تبقى إيه؟ الكتب، من باب عطف الأوصاف. ولكنه اعتبر إن وكأن العطف يقتضي المغايرة، يعني مدام دي معطوفة على دي، ده شيء وده شيء، فخص الزبر بمعنى معين والكتاب المنير بمعنى معين. ففي الزبر يقول: الزبر الكتب المقصورة على الحكم وعلى المواعظ، والكتاب المنير قال الواضح المعنى المتضمن للشرائع والأحكام. فكأنه إيه التفريق اللي فرق بين الاثنين؟ كأن الزبر خصه بما فيه الكتب التي كانت تقتصر على الحكم والمواعظ، والكتاب المنير الكتب التي كان تذكر فيها الشرائع والأحكام. لاحظ أن هذا التفريق لو قلنا به يبقى التفريق ده في هذا الموضع، وإلا فالزبر في غير هذا الموضع، الزبر في غير هذا الموضع لا تفسر هكذا، يعني ما تتخصصش بالصورة دي. هو ليه خصصها بالكتب اللي فيها المواعظ والأحكام المقتصرة على المواعظ والحكم فقط؟ لأن هي عطف عليها الكتاب المنير، فكأن ده يختص بمعنى وده يختص بمعنى. هو أصلا العطف، الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. يعني يقتضي المغايرة إن لما نعطف شيء على شيء إن ده غير ده، ده معنى العطف يقتضي المغايرة. وأحيانا العطف بيبقى عطف أوصاف، يعني يعطف وصف لنفس الشيء، نفس الموضوع. مثال مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهنا عطف أوصاف، هو الله سبحانه وتعالى الموصوف فيه الموصوف فيه الآيتين. ثم يقول تعالى: كل نفس ذائقة الموت. يقول: وعد للمصدق ووعيد للمكذب. فهذه عبارة حسنة جدا. لاحظ أن هذه العبارة ولا يفسر بها الجملة كل نفس ذائقة الموت معناها واضح، وهو إيه؟ ما فسرش معناها، ولكن هو ذكر يعني لطيفة في المراد منها. كل نفس ذائقة الموت، هذا الخبر إذا سمعه المصدق الذي يرجو فضل الله سبحانه وتعالى فهذا وعد له أنه سيموت ويلقى الجزاء الذي وعده الله سبحانه وتعالى إياه، ووعيد للمكذب إن هو موته سينقله إلى دار الآخرة التي يلقى فيها جزاءه على تكذيبه. وكل نفس ذائقة الموت، الآية من أول هنا يصلح أن يكون الكلام من هنا مستأنفا، الكلام جديد. أنت بتقرأ في الكلام السابق في ذكر تكذيب الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وبعد كده كل نفس ذائقة الموت، فيصلح أن يكون استئنافا كأن ده موضوع جديد، ويصلح أن يكون له علاقة بالآيات السابقة، أي لا يحزنك إن في قول الله سبحانه وتعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فلا تحزن، لا يحزنك ذلك فإن كل نفس ذائقة الموت، لا يحزنك ذلك، أنت ستموت وهم سيموتون والكل سيذهب إلى موقف الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فممكن يكون هنا فيه يعني كأن الكلام مرتبط بما سبق، وهو من تمام التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة قال تعطون تاما جزاء أعمالكم، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة قال تعطون تاما. توفون، توفون فيها معنى أنه ينال الجزاء على تمامه وكماله، وإلا فالإنسان بطاعته في الدنيا بيبقى في أثر عاجل للطاعة في الدنيا، والمعصية بيبقى في أثر عاجل للمعصية في الدنيا، ولكن هذا لا يقال فيه أنه توفية العمل، توفية العمل أنه ينال الجزاء على كماله وتمامه، إنما يكون يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح أي جنب وبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال ظفر بالبغية التي يبتغيها. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال وما الحياة الدنيا أي زخارفها. إيه اللي في متاع الدنيا يوصف بأنه متاع الغرور؟ زخارف الحياة الدنيا، الزينة الزائفة للحياة الدنيا، وصف الله سبحانه وتعالى بأنها متاع الغرور، قال إلا متاع الغرور كمتاع يدلس به على المستام فيغر ويشتريه. المستام ده واحد بيشتري، بيشتري حاجة، فبيجي البائع يخدعه، البائع يخدعه فيغره السلعة، يقول له السلعة دي كويسة ويرهله له ان هي كويسة وهي ايه، وهي في الاخر يعني خدعة بان يأخذ هذه السلعة. فيقول الا متاع الغرور كمتاع يدلس به على المستام، كما قال الله سبحانه وتعالى في اول السورة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، الاخر زين للناس كأن الامر على غير ايه، على غير حقيقته، ده شيء زين، هو في نفسه، هو في نفسه ليس بهذه الدرجة من الجمال ولا يستحق أن يقع فيه النفوس هذا الموقع، ولكن بسبب هذا التزيين. كذلك هنا الإنسان ممكن يغتر به متاع الدنيا يجعله يقع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه يترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به اغترارا بمتاع الدنيا. فيقول: فمن اغتر بها وآثرها أي فضلها فهو مغرور، أي غر مخدوع يعني. قوله تعالى: لتبلون أي والله لتختبرن. من أين أتى به والله القسم؟ من اللام، من اللام قول الله سبحانه وتعالى لتبلون، اللام دي لام القسم، دلت على أن في معنى القسم. والله يقع بكم البلاء، البلاء هنا اللي هو البلاء اللي هو إيه؟ الاختبار. والله لتختبرن في أموالكم وأنفسكم. يقول في أموالكم بإهلاكه والأمر بالإنفاق، وأنفسكم بالجهاد والقتل والأمراض والحقوق كالصلاة والحج. هذه عبارة جامعة يجمع فيها صور الابتلاء، الاختبار في الأموال والأنفس. الاختبار في الأموال قد يكون بإهلاك الأموال، إنسان يكون معه مال فيبتلى ويزور عنه هذا المال، يخسر مثلا في تجارة مثلا أو يهلك ماله، دي صورة من صور الاختبار. ومن صور الاختبار الاختبار التكليفي، هذا يعني اختبار بشيء وقع قدرا، في اختبار تكليفي. ايه الاختبار التكليفي؟ ان هو يؤمر بالانفاق من ماله الذي يحبه والذي لو ما كان عنده. فده ايضا من الاختبار. وبالنسبه برضو للاختبار في الانفس، الابتلاء في الانفس، يقول بالجهاد والقتل، هذا من الاختبار في الانفس. والامراض، ان الانسان ينزل به بلاء في بدنه. وكذلك الحقوق كالصلاة والحج، الأعمال البدنية، هذه أيضا من الاختبار، إنسان هيعملها ولا مش هيعملها. فكل هذا داخل في الاختبار. خلاصة الكلام أن من الاختبار ما يكون من الأمور القدرية التي تقع على العبد، الابتلاءات والاختبارات والمصائب ونحو ذلك مما يقع على العبد. والاختبار قد يكون به التكليفات الشرعية، ان هو يؤمر بالحج، ان هو يؤمر، هنا بس عم نتكلم في البدن اهو، ان هو يؤمر بالانفاق، عم نتكلم في المال. هذا من الاختبار، وهذا من الاختبار لينظر الله سبحانه وتعالى كيف يعمل العبد. هو مع الاختبار ده مطلوب منه ان هو يقول سمعنا واطعنا، اللي هو اختبار التكليف، ومع الاختبار الاخر مطلوب منه ان هو يصبر ولا يجزع، وان يعمل في هذا الابتلاء بما يرضي ربه سبحانه وتعالى. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال من هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن وتشبيب النساء، وإيه يعني تصرفات إيه؟ تصرفات استثلة يعني من الناس، يعني يذكر النساء بسوء، وهو يذكر النساء بما يسوء النساء وبما يسوء رجالهن يعني. وكذلك هجاء النبي صلى الله عليه وسلم والطعن، كل هذا داخل في الأذى. قال أمرهم بالصبر قبل الوقوع ليوطنوا أنفسهم عليه، ودي متكررة كثير جدا في القرآن، أن يذكر البلاء اللي حيجي، الاختبار اللي حيجي. انت ربما انت بين الناس لما يجي مثلا حد امن بالله تمسك بدين الله فيتقال له ستختبر في نفسك ومالك، قلت انت كده بتنفره، ده كده احنا بننفره، لا احنا لازم نحببه ونقول له لا الطريق ما فيهوش ورد. لا، طريقه القران مش كده، طريقه القران ان المؤمنين يتقال لهم ان في ابتلاء جاي. لماذا؟ ليوطنوا أنفسهم على ذلك، فإذا وقع بهم البلاء صبروا. لو واحد خدع قال له لا أنت ما دمت سلكت طريق الحق الطريق كله مفروش بالورود وكله راحة، لن تجد فيه ابتلاء، لن تجد فيه صعوبات، ثم واجه الصعوبات، لما يواجه الصعوبات دي هيقول يبقى أنا اللي أنا فيه أصلا مش إيه؟ اللي أنا فيه أصلا مش صح، ولن يظهر بالنسبة له دي مفاجأة غير لما يكون قد وطن نفسه على ذلك من البداية. فوانا يشير لهذا المعنى الجميل يقول أمرهم بالصبر قبل الوقوع. لا تبلون ولا تسمعن، ده حيحصل، تأهلوا تأهبوا لذلك ليوطروا أنفسهم عليه. وإن تصبروا على الأذى وتتقوا الله فإن ذلك، أي الصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك، ذلك اسم الإشارة عائد على مجموع الصبر والتقوى، فإن ذلك من عزم الأمور. قال معزوماتها، عزم ده مصدر، هو لما بيقول معزوماتها يعني يقصد أنه مصدر بمعنى اسم اسم مفعول كده، مصدر بمعنى اسم مفعول. يعني إيه معزومات الأمور؟ معزومات الأمور يقول أي التي يجب العزم عليها. هذا معنى، سأذكر معنى آخر بس انتبه الأول للمعنى الأولاني، إن لما يبقى الصبر والتقوى عمل يجب أن تعزم عليه يبقى الصبر والتقوى معزوم. واضح ولا مش واضح؟ يقع عليه الفعل اسم مفعول. يقول أو مما عزم الله وأمر وبالغ فيه، فمعزوم برضو على معنى أنه إيه؟ فإن ذلك من عزم الأمور، مما عزمه الله عليكم ومما يجب عليكم أن تعزموا عليه. دول المعنيين اللي هو بيذكرهم. قال عطاء من حقيقة الإيمان، قول عطاء من حقيقة الإيمان يمشي مع القول الأولاني ولا الثاني؟ الأولاني. طب والثاني يمشي مع الاثنين؟ مما عزم الله وأمر وبالغ فيه ده من حقيقة الإيمان، صح ولا لا؟ يمشي مع الاثنين. وطبعا تفسير عطاء هنا رحمه الله على المعنى، مش بيفسر لفظ عزم الأمور، والمفسر هنا قال عزم المعزومات وراح جايب ازاي يبقى الافعال دي معزومه، اما ان العبد يجب عليه ان يعزمه عليه وان الله عزم مما عزم الله وامر وبالغ فيه، كهنا بيفسر على اللفظ بيقول اللفظ معناه ايه. لكن الاكثر في تفسير السلف ان بيكون التفسير على المعنى، احيانا بيفسروا على اللفظ لكن الاكثر ان هو بيفسر على المعنى باعتبار ان السامع فاهم يعني ايه كلمه عزم وفاهم يعني ايه كلمه الامور، ولكن هو يوضح له انه ان هذه حقيقه الايمان، ان الانسان يفعل الافعال التي تحتاج منه الى عزم ان يعزم عليها. واذ اخذ الله، يقول اي اذكره، ايه اي اذكره؟ لان اذ ظرف فمتعلق بفعل، اي اذكره يعني المعنى، واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، واذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وهذا متكرر مرينا عليه كثير. وإذ أخذ الله أي أذكره ميثاق الذين أوتوا الكتاب قال بلسان أنبيائهم. كيف أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب؟ مش وحي مباشر لهم، هذا الميثاق أخذ عليهم عن طريق الأنبياء، يعني الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأنبياء، فالأنبياء أخذوا هذا الميثاق على أقوامهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، قال حكاية لمخاطبتهم، لتبيننه للناس، لتبيننه أنتم، صح؟ فالكلام كأنك لو إحنا بنتكلم بعلامات الترقيم كأنك حطيت نقطتين فوق بعض، فتحت قوس، هذه حكاية الكلام الذي وجه له، لتبيننه أنتم، ليبيننه يبقى إيه؟ يبقى على الغائب، تمام. أي والله لتبينن الكتاب بجملته له. من أين أتى بالقسم؟ لتبيننه من اللام، اللام دي لام قسم، فهذا فيه عزم عليهم وتأكيد هذا الميثاق عليهم في أن يبينوا الكتاب للناس ولا يكتمونه. لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه، أي الميثاق، وراء ظهورهم. قال هو مثل في ترك الاعتداد والاعتبار، وهذا تعبير عربي معروف، إن هو لما يذكر شيء إنسان لا يعتني به، لا يعتبر به، لا يهتم به، ده ليه؟ ألقاه وراء ظهره هنا، فنبذوه وراء ظهورهم. هذا دل على أنهم إيه؟ لم يعتدوا بهذا الميثاق ولم يعملوا به، واشتروا به ثمنا قليلا، أخذوا بدله قليلا من حطام الدنيا، فبئس ما يشترون. قال يختارون. ويعني الكلام حتى المرة اللي فاتت كنا تعرضنا لكلمة شبيهة بذلك، فبئس ما يشترون. قال يختارون، لا يلزم فيه يشترون إن هو يكون مؤمن، أو نقول اشترى يعني معاه مال وبيشتري في حاجة، فلازم هو مثلا يكون مؤمن ثم يشتري فيترك ما عنده، ولا فبئس ما يشترون، بئس ما يختارون، بئس ما يؤثرون، بئس ما يفضلون. وهذا الخطاب فيه للذين أوتوا الكتاب، صح؟ الخطاب فيه للذين أوتوا الكتاب، ولكن هو فيه تحذير للأمة إن هم يشابهوا هذا الكتاب في ذلك، تحذير لمن علم شيئا من دين الله عز وجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن هو يكتم الكتاب ولا يبينه، وإن هو يشتري به ثمنا قليلا. هتقول بس هي الآية أصلا في آل الكتاب، هذا هو سبب الذم، هم ذموا على ذلك وتوعدهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، أخذ عليهم الميثاق فخالفه. فيبقى من شابههم من هذه الأمة في هذا الفعل فله نصيب من الذم وله نصيب من الوعيد بقدر ما شابههم فيه، فإن الانتفاع بالآيات الواردة في أهل الكتاب ألا يفعل المسلمون مثل أفعالهم. والآية دي يستشهد بها العلماء كثيرا في مقام الكلام على خطورة كتمان العلم. فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، بالرغم من أن الآية ابتداء في أهل الكتاب، ولكن فيها تحذير لغيرهم أيضا. ثم يقول تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم، قال تأكيد للأول، بمفازة قال من جاء من العذاب، أي فائزين بالنجاة منه. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب. طيب فلا تحسبنهم اللي جات في النص، ها هذا تأكيد، انت واخد بالك ان المعنى اصل المعنى مستقيم من غير فلا تحسبنهم، فلا تحسبنهم تأكيد. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب، فان فلا تحسبنهم جاء تأكيد زي ما ذكر هنا ايه في التفسير. طيب بمفازة من العذاب، قال بمنجاة من العذاب، إن هم أنهم واضحة كلمة مفازة منجاة ولا لا؟ حتى الصحراء كانوا يقولوا عليها مفازة تفاؤلا، إن هو إيه إن الصحراء دي صعب إن حد يعرف إيه إن حد يعرف يتجاوزها، فيقولوا مفازة تفاؤلا أنها إيه أنها تتجاوز يعني. طيب على ما نقرأ به، على القراءة اللي نقرأ بها، وهذه تشبه موضعين سابقين في سورة آل عمران، لا تحسبن، فين الفاعل؟ ها؟ المخاطب أنت، صح ولا لا؟ لا تحسبن أنت المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو السامع للآية أو القارئ للآية، لا تحسبن الذين يفرحون، يبقى الذين ده مفعول به أول، صح شبه اللي فاتت. لا تحسبن يحسب ينصب مفعولين، لا تحسبن الذين يفرحون بمفازة، يبقى لا تحسبن ده مفعول أول والتاني متعلق بالمفعول الثاني مقدر يعني. يقول ومن قرأ بالياء ففاعله الذين، ومن قرأ بالياء في قراءة أخرى لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب، يبقى لا يحسبن الذين يفرحون يبقى هم الفاعل، لا يحسبن الذين يبقى هم ايه الفاعل. كمل بقى هنا هو بيقول مفعوله كذا كذا، خلينا بس لهم. فلا يحسبنهم دي اصلها يحسبون انفسهم ماشي. يقول ومفعوله الاول متصل بالتاكيد ولا حذف، هذا اختيار يعني. بيقول مفعوله الاول متصل بالتاكيد، فين التاكيد؟ فلا تحسبنهم. يقول المفعول الاول متصل بالتاكيد اللي هو ايه الهاء، فلا تحسبنهم. يبقى لا يحسبن الذين يفرحون انفسهم، كان معنى انفسهم هو المفعول الاول بمفازة اللي هو ايه المفعول الثاني. وممكن يتقال ان المفعولين محذوفين باعتبار ان لا تحسبنهم لوحدها، لا تحسبنهم بمفازة، يبقى لا تحسب لا يحسبنهم هيبقى فيها الفاعل بتاعها وفيها مفعولين وتبقى سدت مسد المفعولين زي ما سبق، ممكن ترجعوها في الايات السابقه. وفي قراءه اخرى الاولانيه بالياء والثانيه بالتاء، لا يحسبن فلا تحسبنهم. كل قراءه من هذه القراءات فيها وجوه الاعراب. ولهم عذاب أليم قال بكفرهم وكتمانهم آيات الكتاب. لاحظين ان احنا لسه ما عرفناش يعني ايه يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. فهنا ذكر يقول وقد صح ان مروان ارسل احدا الى ابن عباس رضي الله عنهما. بص انا عاوزك تركز في الثلاث حاجات، وهيذكر هنا ثلاث حاجات في هذا المعنى، عاوزك تركز فيهم كويس علشان اسال بعدها. يقول وقد صح ان مروان ارسل احدا الى ابن عباس رضي الله عنهما وقال لئن كان كل امرئ منا فرح بما اتى واحب ان يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما لكم وهذه، إنما نزلت في أهل الكتاب. وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وأخبروه بغير الواقع، فظنوا أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه وفرحوا بكتمانه. ادي اول حاجه ذكرنا في قصه ان مروان قال لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سمع هذه الايه يقول له يعني لو كل واحد يفرح بما اتى، كانه يعني عمل مثلا عمل صالح وايه وفرح به، واحب ان يحمد بما لم يفعل معذبا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب فلن ينجو احد. فسيدنا ابن عباس اجابه، عاوزين نفكك الكلام. سيدنا ابن عباس قال له ما لكم وهذه، وذكر انها في اهل الكتاب. يعني ظاهر كلام ابن عباس، احنا دلوقتي بنحلل الكلام لسه ما ناقشناهوش، ان سيدنا ابن عباس بيقول ان الايه خاصه باهل الكتاب ما لكم وهذه، ظاهر كلامه ان الايه خاصه. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ايه فعل اهل الكتاب اللي عملوه؟ يقول سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وأخبروه بغير الواقع. طيب فرحوا بذلك، فرحوا بإيه؟ فرحوا بأنهم قالوا شيء كأنهم خدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهم فرحانين بكده. هذا الفرح بعمل صالح ولا غير صالح؟ غير صالح. يبقى لغايه دلوقتي احنا في اثر ابن عباس اول حاجه واضح ان هو اراد التخصيص، صح ولا لا؟ ان هو اراد بكلامه ان الايه خاصه بهذا الكتاب. ثاني حاجه العمل في تفسيري للايه في فعل اهل الكتاب عمل سيء، ده على غير فهم مروان. واخدين بالنا ولا لا؟ يقول له ما كل واحد، لو كل واحد هيفرح بما اتى، فهو يقول له لا، هم اللي فرحوا بما اتى، وكان الاتى وده ايه؟ كان الفعل الذي اتوه ايه؟ عمل سيء مش طاعه وفرحانين بيه. كل ده لسه تحليل للكلام فقط. طيب هنا لسه بنتكلم فيه يفرحون بما اتوا. طيب ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. قال وقد فظنوا ان قد استحمدوا اليه بما اخبروا. استحمدوا يعني انهم طلبوا الحمد منه، انه ايه؟ يحمدهم، ان يشكروا على هذا الفعل، ان هم جاوبوا هذا السؤال، وهم حقيقه الامر ان هم ايه؟ ان هم كذبين، ان هم لم يجيبوا هذا السؤال. واضح كده الكلام في اثر ابن عباس؟ طيب يقول او نزلت في قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا وحلفوا واستحمدوا. وهذا وارد في حديث البخاري ومسلم بصيغة صريحة في سبب النزول، يعني أقوى ما يقال في سبب نزول هذه الآية الخبر اللي هو ذكره في هذه العبارة، إن في قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا بأعذار كاذبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم، فهم فرحوا بالإيه؟ اللي هم عملوه، عمل صالح ولا عمل غير صالح؟ غير صالح. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، نحن يريدون أن يحمدوا بأن هم كانوا هيخرجوا في القتال لولا أن بس حصل له ظروف، هو أصلا لم يفعل ذلك، هو أصلا لم يكن عنده العزم على الخروج في القتال، فنزلت هذه الآية. طبعا واضح هنا، يعني خليني برضو نحل الخبر ده. أولا هو ده أقوى ما يقال في سبب نزول هذه الآية هو الخبر ده، وأثر سيدنا ابن عباس صيغته تحتمل أن تكون تفسيرا لا سبب نزول. لو بيقول نزلت في أهل الكتاب، الصيغة دي مش صيغة 100% سبب نزول، نزلت في كذا بيتقال عليه غير صريحة، صيغة غير صريحة في أنه سبب نزول، غير لما يتقال ده فلان أهل الكتاب قالوا كذا فأنزل الله كذا كذا، مشعرا أنه هو ده سبب نزول، سبب نزول الآية. الثانية الخبر الثاني اللي هو في القوم الذين تخلفوا عن الغزو، الحديث نفسه في البخاري ومسلم صريح في أنه سبب النزول. حطوا قصاده أثر سيدنا ابن عباس، لا هو ده ما فيهوش إيه، أثر سيدنا ابن عباس من باب التفسير، يعني هو ظاهره أنه من باب التفسير. الثاني مش في أهل الكتاب صح؟ هم القوم اللي تخلفوا عن الغزو دول وإيه؟ بس هو ايه دول؟ منافقين او ضعاف الايمان، بس كونهم يكذبوا كده يبقى منافقين صح؟ طب وفي اثر سيدنا عباس ان هم اهل الكتاب، عاوزك كده يبقى الكلام ايه حاضر معاك. يقول وقيل في المنافقين شبه الثاني، يفرحون بنفاقهم ويستحمدون الى المسلمين بالايمان، كانه اوسع شويه من الخبر الثاني، إن هم يفرحون بنفاقهم، الكذب بتاعهم في تخلفهم عن الغزو من نفاقهم، ويستحمدون إلى المؤمنين بالإيمان، ما هو منه إن هو يظهر كأنه كان ليا رغبة في الغزو إيه؟ ولم أفعل، كان ليا رغبة في الغزو، كان عندي ما يمنعني عن ذلك بالضبط كده. فهنا مش من غير لولا أصلا، هو معذور أصلا، هو يعتبر أنه معذور، اه فلان كويس معذور في انه ما خرجش، لولا ذلك لخرج. طيب هنا دلوقتي من خلال النظر في سبب النزول اللي هو رقم 2 اللي هو اسرع حاجه في كونها سبب نزول ده، الايه في ابتداء نزولها اول ما نزلت فيه العمل المراد في الايه في قوله تعالى يفرحون بما اتوا كان عمل غير صالح، عمل غير صالح. واضحة مش واضحة؟ يعني يفرح بمعصيته، يعمل المعصية ويفرح بها، يخالف ويفرح بها. واضح كده مش واضح؟ طب ما هيتبقى الكلام في عموم اللفظ، ودايما بنقول ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العمل الصالح ممكن يدخل فيها بعموم اللفظ، عموم اللفظ في قوله تعالى يفعون بما اتوا، ما دي صيغه عموم. لكن هي الايه ابتداء نزلت في عمل غير صالح، الايه ابتداء نزلت في عمل غير صالح. هل ممكن العمل الصالح يدخل في هذه الايه من باب عموم اللفظ؟ ممكن يدخل في هذه الايه من باب عموم اللفظ، فيبقى ساعتها ده الفرح المذموم، ده الفرح المذموم بالطاعه. طيب كلام مروان، هو كلام مروان اصلا مش مسلم به، هو بيقول لو كل واحد فينا طارق فرح بما اتى واحب ان يحمد بما لم يفعل هيعذب، كلنا هنعذب. هو المؤمن الاصل فيه ان هو ما يحبش ان هو يحمد بما لم يفعل، يعني هو لو احب ان هو يحمد بما لم يفعل يبقى يستحق عذاب. هو يعني هي دي مش صفه لازم تكون موجوده في كل واحد، ان هو يحب ان يحمد بما لم يفعل، واذا وجد ذلك من نفسه يعالج نفسه. يعني لما يوجد ده في نفسه ان هو يبقى اذا وجد هذا في قلبه ان هو احب ان يحمد بما لم يفعل يبقى يعالج قلبه في ذلك. ما ينفعش ان هو يحب ان هو يحمد بشيء لم يفعله. فهو كلام مروان ابتداء غير مسلم به. طب بالنسبه للتخصيص، هذا اختيار سيدنا ابن عباس، هذا اختيار سيدنا ابن عباس. لاحظ ان انا ممكن اتكلم هنا على حاجتين في العموم، اتكلم في عموم الفاعلين، يا ترى في اهل الكتاب بس ولا في المنافقين بس ولا هي عامه في كل من يفعل ذلك؟ ادي حاجه ممكن اتكلم فيها في العموم. الحاجه الثانيه اللي ممكن اتكلم فيها في العموم في الفعل الذي يفعل، يا ترى هو عمل صالح ولا عمل غير صالح؟ لو انا وقفت على سبب النزول هيبقى عمل غير صالح، عموم اللفظ هيقول ايه؟ ان هو اوسع من ذلك. والاصل ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خلي بالك يشكل على اعتبار الخصوص في قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، لحد فهم من قول سيدنا ابن عباس هو ظاهر التخصيص والما لكم وهذه صح ولا لا، ولكن يشكل عليه ان هو خصصه باهل الكتاب وسبب النزول مش في اهل الكتاب. ده اشكال يرد عليه ولا لا؟ انا بتكلم لو هو قلنا، لو احنا ممكن نوجه القول بصوره اخرى، بس انا بقول ان ظاهره لو قلنا بالتخصيص ما لكم وهذه هذه في اهل الكتاب مش فيكم، هي اصلا كان سبب نزولها ولا حتى في اهل الكتاب. ها كلام سيدنا ابن عباس، فرق ما بين كذا مساله اتكلمنا فيها دلوقتي. ايه سبب النزول؟ هذه مساله اتكلمنا فيها. الاشخاص اللي عملوا اللي بيعملوا اللي فيهم الايه عامين ولا خاصين، هم مين؟ والافعال المفعوله دي افعال صالحه ولا غير صالحه؟ ثلاث حاجات، هم ثلاث حاجات بنتكلم فيهم. اولا سبب النزول، يا ترى هو كان سبب النزول اهل الكتاب لما عملوا كذا لما قالوا كذا، ولا كان في المنافقين؟ الأصح في ذلك أنه كان في المنافقين، ده سبب النزول. طب في مسألة متعلقة بسبب النزول اللي هي عموم اللفظ، طب يا ترى يبقى عموم اللفظ ولا أقول لها هي خاصة بالمنافقين بس أو بأهل الكتاب بس؟ لأن الأصل أن العبرة بعموم اللفظ، من فعل مثل هذا الفعل يشمل إيه؟ لا تحسبن الذين يفرحون، الذين من صيغ العموم، اسم موصول من صيغ العموم. طيب أدي مسألة سبب النزول، الفاعل خلاص تفرعنا عن الكلام في سبب النزول، الفعل نفسه اللي وارد في سبب النزول اللي في البخاري ومسلم واللي وارد في أثر سيدنا ابن عباس، سواء قلنا ان هو سبب نزول او مش سبب نزول، كان في عمل غير صالح، فهذا هو الاصل في تفسير الايه اصلا. ولكن الايه عامه بما اتوا، ما اسم موصول من صيغ العموم، فبما اتوا تشمل العمل الصالح وغير الصالح. وانا بتكلم على عموم، نتكلم على عموم اللفظ. يعني تقف بقى انت كده لو عاوز ترتب، هو الثلاث مسائل دول هتروح طبعا ترتب ان شاء الله الكلام ده، ثلاث مسائل دول وتنظر في المعنى على سبب النزول الوارد فيه، انظر في المعنى على سبب النزول الوارد فيه، وبعد كده تنظر في المعنى على العموم، على العموم الآية مليئة بالمعاني صح؟ تنظر بقى في العمل المعصية، معصية قلبية ومعصية من معاصي اللسان، معصية من معاصي الجوارح اللي ممكن الإنسان يفرح بفعلها يفرح بها، أو طاعة يفرح بها فرحا مذموما، وإزاي الفعل ده من فعله شابه المنافقين وشابه أهل الكتاب. واضح كده ولا مش واضح الكلام؟ طيب ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير قال فلا يعجز عن الانتقام. ثم يقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض قال هذه في ارتفاعها واتساعها مع ما فيها من الكواكب المختلفة وهذه في انخفاضها وكثافتها وما فيها من البحار والجبال والأشجار والأنهار والزروع والثمار واختلاف الليل والنهار قال تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر فتارة يطول هذا أو يقصر ذلك ثم يعتدلان ثم يطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا وكل ذلك تقدير العزيز العليم. لاحظ هنا في العبارة أنه هو جمع بين معنيين، من يذكر في تفسير قول الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هو نفس الكلام بالضبط هنا. واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار بمعنى تعاقب الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار يعني الليل بيجي وبعد يجي النهار، هذا معنى. وفي معنى آخر في اختلاف الليل والنهار يقول تقارضهما، يعني ايه تقارضهما الطول والقصر؟ يعني ان ده كأنه بيقترب من ده وبيقرض من ده، النهار يأخذ من الليل فيطول النهار ويقصر الليل، ثم يختلف الأمر بعد ذلك أن يبتدي الليل يأخذ من النهار. المعنيين دول بيذكروا في اختلاف الليل والنهار، ويذكروا في قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وهو هنا في العبارة جمع الاثنين مع بعض، يعني ما اعتبرهمش كأنهم قولين، هو صح الاثنين من آيات الله سبحانه وتعالى. وهذه العبارة يعني كحاجة لطيفة، يعني هذه العبارة بنصها نقلها عن ابن كثير، يعني الصنعة دي بتاعت ان هو يجمع القولين، وفي ناس بتنصب القولين قصاد بعض، يقول ترى اختلاف الليل والنهار يعني ده بيجي ورا ده، ولا ان ده بياكل من ده وده ياكل من ده. هذا يقول هذا يقصر، فهو جمع الاثنين في عبارة واحدة، هي العبارة زيها كده بالظبط. واختلاف الليل والنهار، قال ابن كثير رحمه الله من المفسرين البارعين في العبارة، يعني صياغة العبارة في مصنع ورا شغال عشان تطلع لك العبارة بالشكل ده، فيختصر العبارة. ممكن قبل ما يذكر الاختلاف بيذكر في الأول مختصر كده، ده عليه شغل كبير إنه بينظر في الأقوال ويبتدي يصيغها مع بعض في عبارة واحدة منسجمة أنت ما تحسش فيها إن كأنها أقوال مختلفة عن بعض. لآيات لأولي الألباب، قال دلالات، آيات يعني دلالات على الوجود والوحدة والعلم والقدرة، على الوجود يعني دلالات على وجود الله وأنه الواحد، ودلالات على علم الله سبحانه وتعالى وقدرته. لأولي الألباب يقول لذوي العقول الخالصة، لذوي أولي ذوي العقول الخالصة، الألباب يعني العقول. ولاحظ هنا فكرين لما دائما كنا نقول الحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه، هنا حكم معلق بوصف لآيات لأولي الألباب. كلما زاد عقل الإنسان، كلما زاد الإنسان عقلا نظر في الكون، فكانت السماوات والأرض وما فيهما من آيات، وكان اختلاف الليل والنهار آيات له يتفكر فيها. كلما زاد عقلا انتفع بهذه الآيات، يقل عقله يقل انتفاعه بهذه الآيات. يقول وقد ورد ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، ويل لمن قرأها، لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها. تفضل. ليسوا من أولي الألباب، ليسوا من أولي الألباب. التفكر في الآيات مجرد أن الواحد يقف عند الحس في الآية فيقول مثلا بص الشمس بتشرق بالطريقة الفلانية وتيجي في الوقت الفلاني بس كده، هذا ليس من أولي الألباب. ولكن هذه دلائل جعلها الله سبحانه وتعالى، جعلها دلائل على أمور تقودك بقى إلى شهود أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وأن الله سبحانه وتعالى واحد، وأن الذي جعل ذلك عليم، وأن الذي جعل ذلك حكيم، وأن الذي جعل ذلك قدير. كده ساعتها تبقى من أولي الألباب ممن انتفع بهذه الآيات، وإلا فكم من الناس هينظر في هذه الآيات ولا ينتفع بها. الذين يذكرون الله، يقول وصف لأولي الألباب قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يقول يصلون قائمين فإن لم يستطيعوا فقعودا، فإن لم يستطيعوا فعلى جنب، أو المراد مداومة الذكر، لأن الإنسان قلما يخلو عن إحدى هذه الحالات. وذكر هنا قولين، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الأول في أحوال الصلاة، والمفسرون الذين ذكروا ذلك، في مفسرين اختصروا في التفسير على ذلك، قالوا الذكر هنا المراد به الصلاة، ذكروا الحديث اللي هو ان من لم يستطع قائما فقاعدا، فمن لم يستطع فعلى جنب، فذكروا الحديث قالوا ده نفس ايه، نفس العبارات، فكأنهم فسروا به الحديث. وهذا يصلح ان يكون من باب التفسير بالمثال، هذا يصلح ان يكون من باب التفسير ازاي يصلح ان يكون من باب التفسير بالمثال. اذا ذكرنا المعنى الثاني، المعنى الثاني اعم، انهم يذكرون الله على جميع احوالهم، فمن ذلك الصلاة، فمن ذلك الصلاة. وهو سياق الآيات أو ظاهر الآيات المتبادر إلى ثاني المعنى الثاني اللي هو مداومة الذكر، لما يتقال فلان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، هو لا يخلو، هو إما حيث حاله كده يا كده يا كده، فهذا معناه أنه يذكر الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يقول وما أبدع فيهما استدلالا، يعني يتفكرون في خلق السماوات والأرض وما أبدع فيهما، في السماوات والأرض، في السماء والأرض، وما في السماء والأرض بقى من النجوم والكواكب ومن الجبال والأشجار وغير ذلك، استدلالا استدلالا على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى علمه وقدرته وحكمته، قائلين ربنا ما خلقت هذا. خدت بالك هو قدر هنا ايه؟ قائلين. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا. ربنا يعني يقولون ربنا، قائلين ربنا ما خلقت هذا أي الخلق باطلا، أي خلقا عبثا، بل خلقته لحكم عظيمة. أو ده المعنى اللي كنا بنتكلم فيه في قضية النظر فيه، النظر فيه المخلوقات. اللي هينظر في المخلوقات ثم لا يصل ولا ينتبه إلى أن هذا الخلق لم يخلق عبثا، هذا ده ليس عاقلا، ليس من أولي الألباب. لو كان من أولي الألباب هنا بنص الآية، أو لو كان من أولي الألباب كان إيه؟ كان قاده إيه؟ كان قاده إلى ما تدل عليه هذه الآية. يقول سبحانك أنزه تنزيها لك من خلق العبث فقنا عذاب النار. قال علمنا أنك منزه عن خلق العبث، بل يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فقنا عذاب النار بحولك. إيه الجملة الطويلة دي؟ والجملة الطويلة في الآخر ختمها باللي موجود في الآية، فقنا عذاب النار. هو فقنا عذاب النار هنا الجملة دي متفرعة بالفاء عما سبق. يعني هو يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ازاي ده يتفرع عليه طلبهم فقنا عذاب النار؟ هنا فيه إيجاز كبير جدا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فإذا كان هذا الخلق لم يخلق باطلا، لم يخلق عبثا، يبقى المحسن والمسيء لن يستوي، فالمحسن سيجازى بإحسانه والمسيء سيجازى بإساءته. فإذا كان الأمر كذلك لأن الله لم يخلق هذا باطلا وفي مسيء حيجازى بإساءته، فقنا عذاب النار. فهنا التفريع هو ليه كتب الجملة دي كلها؟ عشان يوضح إزاي فقنا عذاب النار متفرعة من هذا التفكر، عشان تعرف نتيجة التفكر إيه. تعرف نتيجة إذا تفكر إذا علم أن الله سبحانه وتعالى الحكيم، الحكيم لا يساوي بين المحسن والمسيء، الظالم والمظلوم، المؤمن والكافر، لن الله سبحانه وتعالى الحكيم لن يساوي بين هذا وذاك، فيبقى في نعيم وفي عذاب. ده كل ده بالنظر والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يقياه هذا العذاب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. يقول ربنا إنك من تدخل النار، ولاحظنا إن النار غير كده، إن النار هنا إظهار في مقام إضمار، إن النار مذكورة قبل كده، يعني سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخلها، صح ولا لا؟ ما ليس النار مذكورة، ولكن جاء لفظ النار ظاهر، ما جاش ضمير. إظهار كلمة النار في هذا المقام، في مقام الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، أولا في تهويل لأمر النار، وفي مزيد تذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء. ربنا إنك من تدخل النار قال للخلود فيها فإنه الخزي. لاحظنا أنه فسر دخول النار بإيه؟ فسروا بالخلود. ليه؟ هنعرف دلوقتي. وإلا ففي من عصاة الموحدين من يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها، ولكن هو هنا فسر الآية بإيه؟ فسر بالخلود لما سيأتي. يقول للخلود فيها فإنه الخزي، كما قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته قال أهنته غاية الإهانة. الخزي اللي هو شدة الإهانة، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت, يقول وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أخضع. أين هذا الإشعار؟ لما يتقال ربنا, تتأمل أصلا في هذا الدعاء, دعاء عظيم جدا, ربنا إنك من تدخل النار. طب ما هو اللي دخل النار بيتعذب جوه, اتحرق في النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته, أهنته. طب هو الإهانة ده, الإهانة دي عذاب نفسي صح؟ ده عذاب نفسي, إنه يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى, أن الله سبحانه وتعالى قد أهانه وأشد الإهانة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أهنته, كأن فقد أهنته مشعرة بإن ده, كأن ده الأعلى, كأن دي الحاجة الأشد الأفظع. وما للظالمين من أنصار, يقول ينصرونه في الخروج من النار. وضع الظاهر موضع المضمر ليعلم أن ساب الخلود ظلمهم. فين الظاهر والمضمر؟ الظالمين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما له من أنصار, صح؟ أو وما لهم من أنصار, انفع له ولهم, علشان هو من ينفع أرجع الضمير عليها مبتدا وجمع. ولكن هنا جاء الظاهر في موضع المضمر, وما للظالمين من أنصار بدل وما له من أنصار. ليه؟ يقول ليعلم أن ثاب الخلود ظلمهم. اتقالت كلمة الظالمين هنا, مع أن هنا المقام يجي فيها ضمير من الكلام هم مذكورين قبل كده, لبيان أن السبب ثاب هذا العذاب هو الظلم. يقول وهذا دليل على أن المراد بالدخول ها هنا الخلود. هو ده الموضع اللي أشرت ليه, إن هو إيه لما قلت لك هو ليه فسر أصلا ربنا إنك من تدخل النار بالخلود من الأول, فسرها كده من الأول علشان الموضع ده, وما للظالمين من أنصار. يقول هذا دليل على أن المراد بالدخول ها هنا الخلود, لأن للداخلين من المؤمنين أنصارا ممن يشفعون له. واضحة دي ولا مش واضحة؟ يعني مين الداخلين من المؤمنين؟ ما تقولش احنا, نعوذ بالله من ذلك. احنا ايه الداخلين المؤمنين؟ اللي هو العصاة اللي شاء الله سبحانه وتعالى ألا يغفر لهم في موقف الحساب ودخلوا النار, ولكن ما قالهم إلى الجنة, أصابهم قبل ذلك ما أصابهم, ولكن هم في الآخر في من سيشفع لهم, إذن سيشفع لهم. وما للظالمين من أنصار, أدول براهم, عصاة الموحدين برا دول, برا دول, لأن لهم أنصارا سيشفعون لهم. فهو عارفين كده يقول الكلام أصلا من الأول على إيه؟ الكلام من الأول عن, الكلام الأول عن الخلود في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا, يقول أي محمدا عليه الصلاة والسلام, أو القرآن, والقولان بينهما تلازم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. يقول والنداء يعدى بإلى واللام, ينادي إلى كذا وينادي لكذا. ينفع تقول ينادي إلى كذا وينادي لكذا, يقول لتضمنه معنى الانتهاء والاختصاص. تضمنه إنه يتضمن معنى لفظ آخر, تضمنه معنى الانتهاء, شيء ينتهي إلى الشيء. كلمة الانتهاء دي عشان إلى, ينادي إلى كذا, كأنه يقول ينادي الناس يذهبوا إلى كذا. ينادي لكذا يبقى كأنه متضمن فيها معنى الاختصاص, يعني ينادي لهذا فيها اختصاص فقط. واضح المعنى؟ يعني هو هنا على الترتيب, يعني النداء يعدى بإلى واللام لتضمني معنى الانتهاء بتاع إله والاختصاص بتاع إله. أن آمنوا بربكم, أي بأن آمنوا, يعني ينادي للإيمان. هذا المنادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان بأن آمنوا بربكم فآمنوا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, قال كبائرنا, وكفر عنا سيئاتنا, قال صغائرنا, بقبول الطاعات وتوفنا مع الأبرار، قال معدودين في زمرة الصالحين. هنا في الآية فرق ما بين الذنوب والسيئات. الله عز وجل ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فهو فسر الذنوب بالكبائر، وكفر عنا سيئاتنا فسر السيئات بالصغائر. لا، ده هو في حاجة ثانية محتاجين نفرق ما بينهم. فاغفر لنا وكفر عنا، إذا أنا عندي الكلام فيه الفرق بين فاغفر وكفر، والفرق بين الذنوب والسيئات في هذه الآية. أولا الفرق بين المغفرة والتكفير، اغفر وكفر. أولا كقاعدة عامة غير الكلام على هذا الموضع، يعني الكلمات بعض أهل العلم يقول أن هناك ترادفا في كلام العرب وأن هناك ترادفا في القرآن، يعني ممكن الكلمتين يكونوا بمعنى واحد متطابق يعني. وبعض أهل العلم بيقول لا، مفيش ترادف في اللغة العربية، وبعضهم يقول في ترادف في اللغة العربية ولكن مفيش في القرآن. يعني موجود في كلام العرب ممكن يبقى فيه كلمة بنفس نفس الكلمتين بمعنى واحد، ولكن في القرآن لا، بيكون في فرق. الذي يفرق، الذي لا يقول بالترادف في القرآن، بيجي عند المواضع دي يقف عندها يروح قايل طب ايه الفرق بين اغفر وكفر. الذي يقول بالترادف بيقول دي كلمة بمعنى الكلمة دي، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا زيها، يعني الاثنين مترادفتين كأنه من باب التأكيد يعني. فالكلام على التفريق دلوقتي نقول اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، الفرق بين اغفر وكفر والفرق بين الذنوب والسيئات، هذا التفريق عند من لا يقول بالترادف. عند من لا يقول بالترادف، اللي بيقولش بالترادف بيقول المغفرة، بيرجع للأصل اللغوي فيها. المغفرة أصلها من معنى المغفرة من الستر، حتى يتقال المغفر، المغفر اللي بيتلبس على الرأس في المعركة حماية لا يستر الرأس. فالمغفرة مغفرة الذنوب اللي هو ستر هذه الذنوب وستر العيوب ووقاية الإنسان من شؤمها. تكفير السيئات، التكفير اللي هو المحو الإزالة، ده التفريق بين الاثنين. بالنسبة للذنوب والسيئات، بعيد عن الموضع هنا، هو الذنب هو السيئة، سنبقى منتبهين، الذنب هو السيئة هو الإثم، يعني هي كلها كلمات متقاربة في معانيها. اللي مش هيقول بالترادف في هذا الموضع بيحتاج يفرق بقى بين الذنوب والسيئات. فمن التفريق في ذلك اللي هو ذكره، من التفريق في ذلك إن هو يقول الذنوب الكبائر والسيئات الصغائر. بعض المفسرين يفرق تفريق آخر، يقول الذنوب حق الله والسيئات حق المخلوق، إلى غير ذلك من التفريقات المبنية على إنه هو يريد أن يريد أن يميز هذه الكلمة عن هذه الكلمة. ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يقول معدودين في زمرة الصالحين. ما معنى توفنا مع الأبرار؟ مش إن هو لما يموت يكون قاعد وسط المجموعة، لا، إن هو يموت في زمرة الصالحين، معدودا في زمرة الصالحين الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. يقول أي على ألسنتهم أو على تصديق رسلك من الثواب. لاحظ هنا الفرق بين المعنيين، معنيين مختلفين عن بعض. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. على إيه رسلك؟ فممكن حد بيقدر ألسنة رسلك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك. يعني إيه ربنا وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك؟ ما أنزل على الرسل ونقلوه إلى المؤمنين من وعد الله سبحانه وتعالى لهم بالجزاء. ربنا وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك. وممكن حد يقدر تصديق رسلك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على تصديق رسلك. واخدين بالكم الفرق في المعنى؟ هو إيه محل الخلاف هنا وإيه سبب الخلاف؟ هم بيقدروا المحذوف فينا، اختلفوا في تقدير المحذوف اللي هو المضاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على تصديق رسلك. يقول: فعلى الحقيقة استعادة من سوء العاقبة مخافة ألا يكونوا من الموعودين. الكلام اللي بيذكره هنا بيجيب بي على إشكال ذكره بعضهم في هذه الآية. بعضهم قال: كيف يقول مؤمن في دعائه لله سبحانه وتعالى رب أعطني ما وعدتني إذا كان هو يستحق هذا الوعد وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده؟ إذا كيف يقول لله رب آتني ما وعدتني، كأنه يرى في نفسه أنه مستحق لهذا الوعد؟ وإذا كنت ترى في نفسك يعني مثلا تنزل أن أنت ترى في نفسك أن أنت مستحق لهذا الوعد وأنت تعلم أن الله لا يخلف وعده، كيف تسأل الله سبحانه وتعالى تقول له يا رب اديني اللي وعدتني إياه؟ واضح كده الكلام ولا لا؟ فهو هنا العبارة اللي بيذكرها يجيب بها على هذا الإشكال، يجيب يعني الإشكال ده مذكور في بعض كتب التفسير، يقول كيف يقولون ذلك وخصوصا لو فسرناها على ربنا وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، إنه شايف نفسه أنه مستحق أنه يأخذ هذا الوعد ويقول لله أعطني ما وعدتني إياه، ثم الرب سبحانه وتعالى سيعطيك إن كان قد وعدك. فهنا يقول: فعلى الحقيقة استعاذة من سوء العاقبة مخافة ألا يكونوا من الموعودين. يعني هو لما بيقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، هو بيسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للعمل الصالح حتى يكون من هؤلاء الموعودين، وليس معناه أنه يرى في نفسه أنه مستحق للوعد ده. هو يعلم أن الله عز وجل لا يخلف وعده، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين، فهو نفسه أنه يبقى من هؤلاء الذين استحقوا هذا الوعد. فهذا دعاء مضمن طلب التوفيق للعمل الصالح، هذا دعاء مضمن الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى أن يخرج السائل ممن وعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوعد. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ إن هو ما هو بالضبط كده، هو في السياق نفسه متتابع في دعائهم: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. أدعية القرآن وأدعية السنة جامعة وعامرة بالمعاني. مين حد هيعرف يقعد يدعي دعاء يألف هو دعاء يشمل هذه المعاني؟ يقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، هذا الدعاء يتضمن إقرارك بأن الله سبحانه وتعالى وعد، وأن الله أرسل الرسل، وأن الرسل بلغوا الوعد، وأن الوعد لمن فعل هذا الفعل، وأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لهذا الفعل الذي تستحق به هذا الوعد. كل دي في عبارة واحدة، لذلك هي أدعية جامعة. ما فيش مشكلة الإنسان يدعو بأدعية خارج أدعية القرآن والسنة، ولكنه إن هجر أدعية القرآن والسنة فقد خسر كثيرا به تركه لهذه الكنوز. ولا تخزنا يوم القيامة، يقول لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، إنك لا تخلف الميعاد، قال البعث بعد الموت. فاستجاب لهم ربهم، ده كان دعائهم، فاستجاب لهم ربهم قال يعد بنفسه وباللام. هو إيه اللي يعد بنفسه وباللام؟ يقصد فعل استجاب. فعل استجاب يتقال استجاب له ويتقال استجابه من غير حرف. يتقال استجابه يعني استجاب له، يعد بنفسه يعني من غير حرف، ويعد باللام كما في هذه الآية. استجاب لهم ربهم، ايه الفرق بين احنا قاعدين اهو بعد العشاء فمعانا وقت شويه، ايه الفرق بين أجاب واستجاب أو الإجابة والاستجابة؟ لا لا ما فيش سرعة، لا لا مش سرعة، لا هو مش طلب، هو هي الصيغة عشان استفعله، بس هنا في المعنى مش طلب. طيب ما هو ممكن يكون أجاب طلب حد. انتوا بتألفوا ولا؟ ايوه ايوه. طب واجاب بقى؟ ايوه في الاستخدام، او في الاستخدام اجاب واستجاب، او اجابه واستجابه. اجاب اعم اوسع، ان اجاب ممكن انت تطلب مني طلبا فاجيبك بالقبول او بالرد، استجيب لك يعني بالقبول بس. اجاب فلانا، اجابه، اجابه ممكن هو قال له اعطني كذا فاجابه قال لن اعطيك شيئا، يعني ممكن يبقى قبول او رد. ممكن اقول اجاب الله دعاءه عادي، بس هي اجاب اوسع في المعنى ان هي تشمل القبول والرد. استجاب بتبقى في القبول فقط، يعني قال استجاب له، قلت طب هو وافق ولا ما وافقش؟ لا ما هو استجاب له معناه انه وافق، قلت لي اعطيني كذا فاستجبت لك، استجبت لك لا تحتمل ان انا استجبت لك فقلت لك ما ينفعش، استجبت لك يعني اعطيتك ايه؟ اعطيتك ما تريد. فاستجاب لهم ربهم اني اي باني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى، قال بيان عامل اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر، اللي هي مين بيتقال عليها من بيانيه، يعني يقول بيان اللي هي في من، يعني بيان للعامل، عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض، يقول بعضكم من بعض في الدين. ايه بعضكم من بعض في الدين؟ بعضكم من بعض في الدين اللي هو الذكر والانثى، يعني هذا مسلم وهذه مسلمة، بعضكم من بعض، أنتم سواء في الدين، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل العامل من الذكر أو الأنثى. يقول أو كلكم من آدم، بعضكم من بعض، كلكم من آدم، فالمحسن من الذكر والأنثى الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمله. أو لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر، بعضكم من بعض، يبقى الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر. طيب ليه الأنثى يبقى لا تجازى على عملها والذكر يجازى على عمله؟ هذه الآية لها سبب نزول سيذكره هنا. يقول قالت أم سلمة يا رسول الله لا نسمع الله تعالى ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي لآخر الآية. وهذا صح كسبب نزول في الآية أنها تذكر. طبعا هو القرآن يعني معروف أن في تغليب، ده في كلام العرب وفي القرآن تغليب الذكور. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طب يا أيها اللاتي آمنا كتب عليكن الصيام كما كتب على الذين من قبلكن لعلكن تتقين. هو لازم الآية تيجي كده؟ لا، هو تغليب الذكور، تغليب لما تيجي في صيغة الذكور تدل على إنها للذكور والإناث، إلا ما دل عليه الدليل أنه خاص بإيه؟ خاص بالذكور، أنه خاص بالذكور، زي مثلا الأمر به القتال في سبيل الله مثلا، فهنا دل الدليل على أنه خاص بإيه؟ أنه خاص به. أيوة أنا قصدي أن لما يكون الضمير نفسه محتمل، وكلمة الرجال هي رجال، لكن لما يكون الضمير نفسه محتمل يا أيها الذين آمنوا، طب ما آمنوا دي ينفع تبقى رجال ونساء. فأم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لا نسمع الله تعالى ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله هذه الآية وفيها التنصيص على الذكور والإناث. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا قال تفصيل للأعمال، وأخرجوا من ديارهم إلى آخر الآيات. تفصيل للأعمال هذا خاص بعد عام، لأن العام مذكور أني لا أضيع عمل عامل منكم، أي عمل يشمل بقى الصلاة والصيام والهجرة والإخراج، صح ولا لا؟ يبقى يشمل كل ده، ولكن هنا ذكر الخاص بعد العام يدل على أهمية الخاص المذكور وشرف الخاص المذكور. فالذين هاجروا قال تفصيل للأعمال، وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا الكفار وقتلوا في الجهاد لأكفرن قال لأمحون عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار قال تحت أشجارها. ذكرنا من قبل عدة مرات في أن الجنات تجري من تحتها ليس معناها تجري من تحتها يعني تجري تحت الأرض، وإلا النار لا يتمتع بها كذا ولا ينتفع به، ولكن تجري من تحت أشجارها وقصورها ثوابا من عند الله، أي لأثيبنهم ثوابا من عند الله العظيم، ثوابا من عند الله. ثوابا هنا تبقى إعرابها إيه على التفسير اللي هو فسره ده؟ مفعول مطلق، صح. قال لأثيبنهم ثوابا، وهنا في التفات، انت لو تأملت الآية فيها التفات، لأكفرن، لأكفرن أنا، لأكفرن متكلم عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عندي، لا ثوابا من عند الله. هنا في التفات من المتكلم إلى الغائب. من فوائد إظهار اسم الجلالة وما فيه من التعظيم في هذا المقام بيان أن هذا الثواب من عند الله، فهذا دل على عظمة هذا، عظمة هذا الثواب. هذا الثواب إنما نال هذه المكانة وهذه المنزلة لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، والله عنده حسن الثواب على الطاعات. ثم قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، قال من السعة والتبسط في المكاسب والمزارع والمتاجر. قال بعض المؤمنين أعداء الله فيما نرى من الخير ونحن في الجهد، هم شايفينه من هم إيه في سعة، أعداء الله فيما نرى من الخير ونحن في الجهد فنزلت. فالخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخطاب في إيه؟ لا يغرنك، يقول فالخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الآية في طرائق لتفسير هذا الأسلوب في القرآن، لما يرد هذا الأسلوب في القرآن، أولا إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، إلا ما دل الدليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم به. فلما نقرأ في قول الله سبحانه وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تحسبن الذين يفرحون، زي ما قرأنا من شوية، فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة من ورائه. ده في أي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، زي خالصة لك من دون المؤمنين، لا دي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه طريقة في تفسير هذه. في طريقة أخرى في تفسيره لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش تعارض بين هذه الطرق، يعني كل واحدة فيهم بتستحلك معنى آخر، أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون الخطاب فيه نهي أنه يكون فعل هذا المنهي عنه. يعني لما يقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فلا يفهم من ذلك لو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع منه ذلك. لما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، لا يفهم من ذلك أن حاله على غير هذا الأمر قبل أمر الله سبحانه وتعالى له. واضح ولا مش واضح؟ يا أيها النبي اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، ولكن الأمر قد يوجه لمن يفعله، فيكون هذا طلب للمزيد والثبات على هذا الأمر. والنهي ممكن يبقى نهي إنسان عن شيء هو لا يفعله، لا تفعل كذا وأنت لا تفعله، فهذا طلب للثبات على هذا الترك، طلب للثبات أن تستمر في ثباتك على هذا الترك. فإن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ما يشكلش على حد أنه يقول طيب إزاي إزاي يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو شكل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به غيره، مش هو ممكن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو لم يقع منه ذلك، ولكنه تأكيد على تأكيد على ألا يقع مثل ذلك منه صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة برضو في تفسير مثل هذه الآيات. وفي حاجة بقى بره الموضوع ده خالص، اللي هو لا يغرنك أن الخطاب هنا مش للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطاب هنا للسامع. لا يغرنك أيها السامع لكلام الله، لا يغرنك أيها القارئ لكلام الله. وهو عادة العرب كده في كلامهم، إذا ذكر ضمير المخاطب، لما يذكر ضمير المخاطب ولا يقصد به أحدا بعينه، فهذا يفيد العموم. زي لما الخطيب خطيب الجمعة يقف على المنبر فيخاطب الناس يقول أنعم الله عليك بنعم كثيرة، طب ما هو أنا مش واحد قاعد قدامه، احنا كتير، ما يقول أنعم الله عليكم، وأنعم الله عليك وأمرك أن تطيعه فيها وأن تشكر، ده كل ده بيخاطب بيخاطب واحد، أني واحد؟ ما فيش واحد معين. فهذا يدل على أن الجميع مخاطبين، كأن كل واحد هو المخاطب لوحده. لا يغرنك مطلق، صح كده، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ممكن لا يغرنك أيها السامع لهذه الآية. ويدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ويدخل فيها المؤمنين، يدخل فيها اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها من جاء بعد ذلك، كل واحد مننا يبقى داخل فيها. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، أي ذلك التقلب متاع قليل لقلة مدته، وفي جنب ما أعد الله للمؤمنين. يعني هو متاع قليل من ناحيتين، هو متاع قليل لأنه مدته قليلة، ومتاع قليل بالنسبة للآخرة، يعني متاع قليل عشان مدته قليلة، ومتاع قليل بالنسبة للجنة التي أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. متاع قليل على هذا التفسير يبقى متاع إعرابها إيه؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تقلب فاعل، متاع قليل خبر، صح كده، خبر مبتدا محذوف، هذا متاع قليل، ذلك التقلب متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يقول وبئس المهاد ما مهدوا لأنفسهم أو الفراش جهنم. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، فذكر هنا معنيين والمعنيين بينهم تلازم. وبئس المهاد، بئس ما مهدوا به لأنفسهم، ده هو اللي كان بيجاز لنفسه هذا العذاب أصلا، هو بأفعاله استوجب هذا العذاب. وبئس المهاد، بئس ما مهدوا لأنفسهم، أو وبئس المهاد يعني الفراش، بئس المهاد جهنم، يعني بئس الفراش جهنم. لكن الذين اتقوا ربهم، هذا في مقابل بقى السابقين، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. قال هو ما يعد للنازل، النزل ما يعد للنازل، لما يكون في ضيف نازل عليك فما تعد له، هذا يقال فيه، يقال فيه نزل. قال ونصبه على الحال من جنات، والعامل الظرف. هو هنا في نزلا اعربها اعراب غير اعراب، ها غير اعراب ثوابا، هي شبهها صح ولا لا؟ ثوابا من عند الله، نزلا من عند الله ينفع تعرب اصلا زي اعراب ثوابا عادي، ها يعني انزلناهم نزلا، ينفع برضو تبقى مفعول مطلق زي اللي فات. هو هنا عربها على الحال، حال من الجنات، والعامل الظرف اللي هو ايه؟ ما يقصدش بالظرف اللي هو الظرف الاعرابي الظرف الظرف النحوي، هو يقصد فيها يعني الظرفية اللي فيها، فيها خالدين فيها الظرفية في هذا المعنى يعني. هو لازم يكون يعني لازم يكون في عامل في الظرف، لازم يكون في عامل، ما ينفعش هو في لازم يكون في عامل للحال، لازم يكون في عامل للحال. هو ذكر ان هو حال من جنات، طب هو فين العامل؟ العامل بيبقى فعل او ما يقوم مقام الفعل في العمل. وما عند الله خير للأبرار، قال مما يتقلب فيه الفجار في الدنيا. وما عند الله من النعيم خير للأبرار، خير دي صيغة أفعل تفضيل، خير يعني أخير، قل هذا خير من هذا يعني أخير من هذا أفضل من هذا. وما عند الله خير، خير من إيه؟ وما عند الله خير للأبرار مما يتقلب فيه الفجار في الدنيا، إن ربنا سبحانه وتعالى نهانا أن نغتر بهذا التقلب ونحن نراه في هذه الدنيا. ثم يقول تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. يقول دخلت اللام على اسم إن للفصل بالظرف، اللام دخل على اسم إن اللي هو من، ده اسم إن هي من يؤمن بالله، من هي اسم إن، دخلت عليها اللام هو يعني إن هو ما بتدخلش اللام عليها لو اسم إن متصل بإيه؟ بإن، يعني ما ينفعش أقول وإن لمن يؤمن بالله من أهل الكتاب، ولكن لما فصل به الظرف صح إن هي يجي معها اللام، واللام دي لام إيه؟ بالظبط كده، اللام دي لام إيه؟ لام التوكيد، لام التوكيد. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. يقول نزلت لما توفي النجاشي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى كما يصلي على الجنائز، فقال المنافقون تصلي على علج مات بأرض الحبشة. علج اللي هو الكافر يعني بوصف معين، يعني تصلي على علج مات بأرض الحبشة. فنزل قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. أوفي ابن سلام، عبد الله بن سلام وأصحابه، أو في جمع من الحبشة والروم أسلموا، أو في مؤمن أهل الكتاب كلهم. يعني وإن صح أحد وإن صح شيء من مما ذكره كسبب نزول، ولكن هو برضو يظل اللفظ عموم اللفظ في من آمن من أهل الكتاب، عموم اللفظ في من آمن من أهل الكتاب. طبعا هو ختام السورة متناسب جدا مع طول اللي احنا شايفينه في السورة من الكلام على أهل الكتاب وإقامة الحجة عليهم. وما أنزل إليكم، قال القرآن وما أنزل إليهم من كتبهم، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، وما أنزل إليكم أيها المخاطبون المسلمون القرآن، وما أنزل إليهم من الكتب السابقة خاشعين لله، قال حال من فاعل يؤمن، خاشعين حال لهم، لا يشترون، حال آخر لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، قال لا يأخذونه بدلها كما يفعله المحرفون الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب، قال فالأجل الموعود سريع الوصول إليه. وده على معنى في تفسير إن الله سريع الحساب، تكررت مرتين قبل كده إن الله سريع الحساب، هنا يذكر على معنى إن الله سريع الحساب أي حسابه يأتي سريعا، والمعنى الآخر إن هو سرعة قضاء الحساب، لا لأن الخلق كثيرون وأعمالهم كثيرة، فإن الله سبحانه وتعالى سريع الحساب. فهنا ذكر معنى من المعنيين اللي بيذكروا في تفسير إن الله سريع الحساب، اللي هو أن الحساب يأتي سريعا مهما استبعدوه. يقول لسه بدري، أبائنا وأجدادنا ماتوا وتحللوا واحنا لسه بدري الحساب قبل ما يجي يعني، ان الله سريع الحساب الانسان بمجرد ما يموت تقوم قيامته. ثم تختم هذه السوره بنداء الله عز وجل للمؤمنين: يا ايها الذين امنوا اصبروا قال على دينكم وعلى امر الله او على البلاء. وكل ذلك داخل فيه الصبر، ان يصبر على البلاء وان يصبر على الطاعه وان يصبر عن المعصيه. وصابروا قال على عدوكم. اصبروا ايه؟ لا لا مش اعينوا على الصبر، صابروا من صابروا مفاعله. المفاعله الاصل فيها ان هي بتبقى بين طرفين. المفاعله الاصل فيها ان هي تكون بين طرفين. اين اتت قبل ذلك؟ زي مثلا مقاتله، صح كده؟ قتل مقاتله، قاتل، يبقى هو كان في حاجه بين ايه؟ حاجه بتحدث بين طرفين. اتت فين قبل كده؟ في قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا، بس مش فاكر احنا توقفنا عندها ولا لا. الكلام في معنى المسارعه، الكلام في واذ وعدنا موسى، اشهر موضع بيتكلموا فيه في المسارعه. ولا يلزم في صيغه المفاعله ان هي تكون بين اثنين، حتى يذكر في مثل ذلك يتقال ايه؟ عالج المريض. يقول عالج، هو من ناحيه واحده، هو الطبيب بيعالج، مش دي حاجه ايه؟ مش حاجه بين اثنين. بس هو المعالجة من طرف واحد. يذكروها دي فين بقى؟ يذكروها فين؟ وإذ وعدنا موسى. فهنا وإذ وعدنا موسى، هنا الله سبحانه وتعالى وعد موسى. يعني إيه وعد موسى؟ يعني إيه الله سبحانه وتعالى وعد موسى؟ لا يلزم في وعد موسى إن هو يقول أنا وعدتك، يعني أنت بتقول معاد وأنا بقول معاد فبنتفق مع بعض. لا، مواعدة سيدنا موسى، الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى أن هذا هو الموعد. واضح كده المعنى ولا لا؟ طيب، فإن صابروا اصبروا، وصابروا صابروا فيها معنى المفاعلة، فكأنه المصابرة بينه وبين أحد، فقال صابروا على عدوكم. ورابطوا قال أنفسكم في مكان العبادة، أي داوموا، أو أبدانكم وخيولكم في الثغور، أو المراد انتظار الصلاة بعد الصلاة. رابطوا المرابطة، المرابطة فيها إيه؟ فيها شدة الملازمة، ومنها اللي هو المعنى نمرة اثنين، هنا يقول أبدانكم وخيولكم في الثغور، اللي هو الرباط في سبيل الله. إيه الرباط في سبيل الله؟ الرباط في سبيل الله غير القتال. الرباط إن هو قاعد في مكان مثلا ثغر من الثغور، قاعد على الحدود، قاعد في هذا المكان يصبح ويمسي، ممكن في أي لحظة يقع قتال، في أي لحظة العدو يهجم. فهذا هو الرباط. فهنا حتى الآية فيها تدرب من الأدنى للأعلى. اصبروا، الصبر ده في النفس، صابروا مع العدو أعلى صور من المصابرة مع العدو، الرباط اللي هو الملازمة وملازمة الثغور ونحو ذلك. فهو أصلا يعني هنا في تدرج زي ما ذكرت من الأدنى للأعلى، وقد يكون في إشارة اللي عاوز يوصل للأعلى يحتاج أنه يتدرج في هذا السلم. يعني الذي لا يصبر في نفسه على الطاعة، الذي لا يصبر في نفسه عن المعصية، الذي لا يصبر إذا نزل به البلاء ويجزع سريعا، اللي بيعمل كده ازاي هو يجي في وقت يقول انا يتصور ان هو سيقف ويصابر الاعداء، او ان هو يقف فيه مثلا، ان هو يقف مثلا في رباط ليل ونهاره، في اي لحظه ممكن عدوه يهجم عليه. والمرابطون، المرابطون اللي بيرابط كانوا بيرابطوا بعيلتهم وبيتجوز ويعيش، هو حياته كلها رباط، اللي هي حدود الدوله الاسلاميه، كان بيبقى دول مرابطين، هم عايشين حياتهم كلها كده. فكيف يصل إلى ذلك ولا يصبر في نفسه؟ ويدخل في معنى الرباط ملازمة العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في انتظار الصلاة بعد الصلاة قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إن هنا فيها معنى اللزوم وشدة الصبر على العمل، مش مجرد ان هو صلى في المسجد، ان هو انتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة هذا فعل لا ينقطع، هذا فعل لا ينقطع. انتظار الصلاة بعد الصلاة مش لازم في المسجد، حتى هو بيشتغل، هو صلى الظهر وقلبه معلق بالعصر، انه لما هيجي وقت العصر هكون طلعت من الشغل وحصل العصر فين اعمل، تخلص العصر هرجع البيت حنام، فقلبه معلق بالمغرب، وعشان المغرب ما ينفعش المغرب تروح على، فهو عايش على طول في حالة انتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا أشبه بحال المرابط في الثغور في القتال. بعض المفسرين طبعا كل المعاني دي داخلة في معنى الرباط، ولكن بعض المفسرين لما يجوا يفسروا ورابطه بيبعدوا عن معنى الرباط على الثغور. ده غريب، ممكن تقول ده الرباط على الثغور أول ما يتبادر إلى الذهن، صح ولا لا؟ أول ما يتبادر إلى ذهن لما يتقال رباط، أنت ممكن لما نذكر في انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من الرباط، ممكن حد يقول من كتر استخدام الرباط في الرباط على الثغور، ممكن حد يقول تشبيه لانتظار الصلاة بعد الصلاة، ها؟ تشبيه ليها بأن هو مرابط على الثغور، كأن الأصل الرباط على الثغور. ليه بعض المفسرين لا يذكرون الرباط على الثغور؟ الرباط على الثغور؟ الرباط على الثغور؟ أيوة، ما هو هو ده متبادل إلى الذهن. ليه المفسرين يقولوا كده؟ أذكر لك كملمح يعني عشان تعرف لما حد بيقول كده عنده علة. لا تسارع لتخطئة المفسر، ولا تسارع تقول إيه اللي هو بيقوله ده، إزاي ما أذكرش ده؟ لا هو لا بص، ما هو هي بعيدة شوية اللي ما يعرفهاش، يعني محتاجة تفكير عشان تقدر تستنتجها. يقول أن عبادة الرباط فعلا كفعل لم تقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. إن يبقى فيه ثغور ورباط عليها ده كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات، لكن إن بقى فيه ثغر فيتقال دي الحدود بتاعتنا، ففي ناس بقى هتقعد عليها تسيب المدينة وتروح تقعد عند الثغور دي ترابط عليها، قالوا ده ما وقعش فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فازاي يبقى فيه أمر للمؤمنين بالمرابطة. طبعا انا بعرض وجهه النظر، لكن هي وجهه النظر ليها وجهه الرد عليها، ان عادي جدا يكون في امر بالفعل والفعل ده لم يقع في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، والا في احاديث كثيره في فضل الرباط في سبيل الله. في احاديث كثيره، تفتح كتب فضائل الاعمال كتب الحديث هتلاقي فضل الرباط في سبيل الله عمل لم يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالصوره الكامله اللي هي بتاعه الرباط، المرابطه يقعد ليل ونهار على ثغر من الثغور. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضله، وجاء في القرآن الأمر به، وفي وقت من الأوقات بقت العبادة دي متاحة ان هي تتعمل فتفعل. عادي جدا ممكن يكون في أمر بالرباط ويكون معنى الرباط حاضرا في أذهان السامعين، ولكن لسه لم يتيسر بعد او لم توفق الظروف مثلا في ان يبقى فيه رباط بالفعل اللي هو صورة المرابطة بتاعة المجاهدين في سبيل الله. ومن لم يتيسر له ذلك فهو في نوع آخر من الرباط كل مسلم يستنى ويفعله، أنه يرابط على طاعة الله سبحانه وتعالى، مش مجرد أنه يفعل الطاعة لكنه يداوم عليها ويلزم نفسه بها، يصير حاله تظهر جدا فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في انتظار الصلاة بعد الصلاة، أنه هو حال المرابط الذي تعلق قلبه بشيء معين ليل نهار، قلبه معلق به. بالظبط كده، ان هو بص، هو بيفسر كانه بص لملابسات النزول او احوال من نزل فيه، وان كان احوال من نزل فيه لا تعارض ان رابطه تكون بهذا المعنى. واتقوا الله قال في جميع الامور وفيما بينه وبينكم، وهذا عام بعد خاص، يعني شويه شفنا خاص بعد عام، هذا عام بعد خاص، يعني اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الصبر من تقوى الله، والمصابرة من تقوى الله، والمرابطة من تقوى الله، صح ولا لا؟ فهنا بعد أن ذكرت هذه الأعمال خاصة جاء الأمر العام، واتقوا الله قال في جميع الأمور وفيما بينه وبينكم لعلكم تفلحون، لكي تفلحوا في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد وأتمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وإن شاء الله نلتقي بقى بعد العيد في سورة النساء بعد صلاة العشاء، أول حد بعد العيد إن شاء الله. الدرس بقى نقوله النوع بتاعه إيه؟ 10 9 إن شاء الله يكون بعد صلاة